الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فشركة عنان أن يشترك ببدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد ما بعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. إن كان من تذكير أيها الإخوة في الله، فأووا إلى الكهف. الفتن التي تمر بالإنسان كثيرة، خصوصا طلاب العلم في هذا الزمن، فتن الدين، فتنة المال، فتنة الجاه، وفتن هذه المغريات التي تتكاثر علينا في هذا الزمن. فالله عز وجل يقول فأوي إلى الكهف، أن تأوي إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الوحي. فلا شك أن هذا من أعظم المثبتات. والعجيب أن في أول سورة الكهف التي ذكر في الكهف كما تعلمون أربع فتن، فلما ذكرت فتنة الدين كأن القرآن ذكر أعظم سببين للثبات مع فتن الدين، وهي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واصبر نفسك. إذن الحرص على الورد القرآني والعيش مع القرآن وعدم التفريط فيه من أعظم المثبتات. الثاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أتي أيها الإخوة إلى باب الشركة. وباب الشركات وأحكامها من المهمات في هذا العصر، إذ كثير من عصرنا الحاضر تحول كثير من ما يسمى الأموال والمشاريع إلى شركات. والآن ما يسمى حتى رؤى، يعني التي يهتم بها أن تكون في ما يسمى خصخصة، تتحول كثير من الأعمال إلى الشركات. فندرس في هذا الباب أحكام الشركات. والشركات إذا أطلقت عند العلماء رحمه الله يطلق إما شركة الأملاك أو شركات العقود. شركة الأملاك يعني اثنين مشتركين في أرض، أو اثنين شارين سيارة مع بعض، اثنين إخوان ورثوا من أبيهم أرضا بيتا، هذه شركة أملاك، كما قال الله عز وجل في مثلا في التركات فهم شركاء في الثلث. والفقهاء في هذا الباب لا يتكلمون عن شركات أملاك، إنما يتكلمون عن شركات العقود. شركات العقود يعني اثنين وثلاثة يتفقان فيما بينهم، لأن واحد مثلا يعطي مال والثاني عمل، أو كلاهما مال وعمل، إلى آخر الأنواع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. لا شك أن الشركات مما جاءت الشريعة به وحثت عليه، بل ابن تيمية رحمه الله يقول من أربح المكاسب الشركات، إذ فيها تعاون وفيها تآلف واجتماع. والله عز وجل يقول وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. من طبيعة الشراكة يعني أحيانا يكون فيه مفاسد، أو يكون فيه كل واحد ما يضبط حسابات الآخر. فذلك المثل العربي أو المثل العام يقول دقق الحساب تدوم العشرة، يعني أحيانا عدم تدقيق الحساب واتفاق على أنه ترى أمور سمحة ثم يختلفان، ولسم إذا حصل فعلا أي إشكال فهذا يظهر في نفسه أنه هذا ما كان يوضح لي مكاسبي أو كان يخفي بعض الشيء. فكثير من الخطأ يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم كثير ولا قليل، وقليل ما هم. قال فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه المدينة، هذه شركة التناهد، حيث اجتمعوا ما يسمى القطة عندنا، أنهم كل واحد يجمع مال ثم ذهبوا إلى أحسن مطعم أو أفضل المطاعم وأتوا به. ومن السنة ما ورد في صحيح مسلم قصة العشريين، كان بينهم شركة، شركة التناهد، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قريب من شركات التأمين المعاصرة، وإن كان التأمين طبعا صار تجاري الآن، لكن صور ما يسمى الآن الصناديق العائلية. فالأشعريين من قوم أبي موسى الأشعري كان إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بالسوية، قال فهم مني وأنا منهم. فهم يقول إذا حصل مثلا يعني قلة في المال أو كانوا في سفر كل واحد يجمع، هذا يجمع بر وهذا يجمع تمر وهذا يجمع وهكذا، فإذا اشتهى أحدكم طعاما خاص ممكن يأخذ من التمر لأن هذه شركة بينهم، وأنت مشتهي مثلا بر وأنت مشتهي كذا، فهذا مثال كما قال للصندوق التعاوني التكافلي. طيب وكان يفعله الأشعريين رضي الله عنهم وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم. طبعا مشروعيتها فيها رفع حرج ومشقة وفيه تسديد فرض كفايات في المجتمع، كذلك عمارة الأرض ونماء المجتمعات إنما تحصل بوجود مجموعات، وحين كما تعلمون تصل الشركات إلى يعني آلاف الأشخاص بالملايين الأشخاص يدخلون كشركاء في هذه الشركة أو في هذا المشروع. نبدأ بما ذكر المؤلف بقوله وهي أنواع، وذكر أولها وهي شركة العنان. الفقهاء اشتهر عنهم مثل ما سندرسه الآن في هذا الكتاب أنه ذكروا خمسة أنواع، ذكروا خمسة أنواع، وهذه ليست كلها منصوصة إنما بعضها منصوص عليه في الشرع أو جاء في السنة وبعضهم مما وجد عند الفقهاء. فتعرفون مثل هذه الأشياء هي تتطور بحسب العصور، فلئن كان في الزمن السابق كان عندهم اشتهار خمس أنواع فالآن كثرت الأنواع عندنا، والآن صارت الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات الأسرية، يعني تطورت أنواع الشركات حتى عندنا الآن صار نظام الشركات ثم تطور حتى نظام الشركات. فالمؤلف بدأ بالنوع الأول هو شركة العنان، وهي مأخوذة من عنان الفرس كما جاء في الحديث قال آخذ بعنان فرسه. فكأن طبعا هم اثنين وكل واحد يعني يدفع مال وعمل، كل منهما منه المال والعمل، وهذه فكرة العنان اثنين أو أكثر يشتركان في ببدنهم ومالهم. فمثلا عبد الرحمن وأحمد يقول تو نحن متخرجين وش رأيك كل واحد يجمع مثل 5000 وسوي مشروع ونحن نشتغل فيه سوا، ممتاز، فنفتح مطعم كافي مثلا وكلكم تدفعون المال وكلكم تشرفون العمل. فهذه شركة العنان، يشترك بما قال المؤلف يشترك بدنان بماليهما المعلوم، وهذا يخرج المجهول إذ الجهالة غرر ولو متفاوتا، إذا لا بأس أن تدفع 10,000 والأخ 5,000. قال ليعمل فيه ببدنيهما، إذن يشتركان في العمل والمال، وهذا من خصائص شركة العنان. ولا مانع أن يكون لأحدهما زيادة الربح حتى لو كان ماله مثل مال صاحبه، يعني كأن يقول أحمد أنا سأدفع مثلا 10,000 وأنت يا عبد الرحمن ادفع 10,000 وأنا لي من الربح 3/4 وأنت لك الربع، يجوز حسب ما يتفقان. لأنه قد يكون مثل أحمد هو أكثر وجود في هذا المحل، أكثر متابع، أكثر مهارة، أقدم خبرة. طيب فإذا اتفقتم على هذا فالمسلم على شروطهم. ذكر مؤلف تكييف علاقة الشخصين فيما بينهما بالشركة، قال بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. يقول أنت ستكون في الحقيقة مالك لنصيبك. طب أنت بتصرف أنت ب20,000 عبد الرحمن، وأنت عبد الرحمن بتصرف ب20,000 أو بهذا المشروع، نقول أنت تتصرف في ملكك بالملك، في نصيبك تتصرف أنك مالك له، وفي نصيب غيرك بالوكالة. طب الوكالة وإن لم تكن منصوصة لكنها هي مقتضى الشركة، مقتضى أنكم شركاء أن كل واحد يتصرف بالأصالة عن نفسه كما يقال وبالوكالة عن غيره. وذاك الأصل أنه لا يحتاج أن يستأذن في التصرفات لأنه خاص بينكم يعني شركة واتفاق، والفقهاء يقول الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فأنتم خاص بينكم إذن على التصرف، وكل ما يحقق مصلحة هذه الشركة فيفعله الشخص بدون رجوع للآخر. أما إذا كان يضر الشركة فهذا لابد من الإذن. كيف يضر الشركة؟ مثل التبرع أو المحابة، يعني يجي عبد الرحمن وأنتم في مطعم أو كافي واحد فيأتيك وتتعرف وتمون عليه عبد الله الصبيعي، فقلت خلاص الكافي مجاني لك أو خلاص بعطيك، فأنت الآن حابيته. طيب فهذه المحاباة يضر بالشركة، فلا بد من إذن الآخر، إلا إذا كان طيب كذاك بينهم كذاك عرف جرى على التسامح في مثل هذا. وكل واحد يقوم بما تجري به العادة فيما يتولاه الشخص من إشراف على هذا العمل أو متابعته. ثم قال المؤلف: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. الفقهاء، وهذا طبعا رأي الحنابلة، يقول يشترط أن يكون رأس المال في هذه الشركة إيش؟ نقدا. هذا يخرج ماذا؟ العرض، الأعيان، مثل العقار، مثل الجوالات، مثل الأعيان، الغنم، حيوانات وغير ذلك. فالحنابلة رحمه الله يرون أن شركة العنان لا بد أن تكون رأس المال مالا نقديا، من الدراهم والدرهم، وكذا ما يقوم مقامها الآن من الريالات والدولارات وغيرها. قال: وإن وجد غش يسير لا بأس. مراد بغش اليسير، إذا أطلق الفقهاء الغش اليسير يريدون مثلا أنه دينار من إيش؟ من ذهب، فإذا كان مخلوطا بفضة طيب فلا بأس، يعني لا بأس أن يخلط بمثل هذا، لأن هذا يسير ولا يمكن التحرز منه. فإذا هذا هو رأي علمائنا الحنابلة رحمه الله. طبعا عللوا أنه قالوا الأعراض مثل القماش، مثل الغنم، مثل الأجهزة، قالوا تزيد وتنقص، يعني كانوا يقولوا اضطراب الأسعار فيها يعني وارد كثيرا، أما النقود فالأصل فيها استقرار، فهذا علتهم رحمهم الله. وقالوا أنها قد تؤول إلى النزاع والخلاف بعد ذلك، فلو كان مثلا شركاء وجينا نصفي الشركة وكانت مثلا أساس مثلا أراضي مثلا، فقد يحصل نزاع، لأنه قد كما يحصل الآن أنه انخفضت قيمة العقار مثلا. أما النقد لا، الأصل فيه استقرار، فهذا قول علمائنا الحنابلة رحمه الله. لكن الأقرب والله أعلم هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية أنه يجوز، وهذا صوبه المرداوي صاحب الإنصاف، فيرون أن الشركة في العروض جائزة. وعندنا قاعدة نبني عليها، ما هي؟ أن الأصل في العقود الحل. أحسنت، الأصل في العقود والمعاملات الحل، أوفوا بالعقود. فالأصل ما دام أنه هذه معاملة مالية والله عز وجل وحل الله البيع، فالأصل الجواز. وما قالوه من الإشكال أنه قد يترتب عليه غرر كثير لأنه في تفاوت في الأسعار، نقول ينتفي هذا بتحويل العرض نقدا، أو يسمى كما سيأتي تنظيف. التنظيف هو تحويل العرض إلى نقد، تنتهي المشكلة. فنقول هذا الحل، يعني إذا صار في اضطراب وكنا مثلا متفقين على غنم مثلا أو متفقين مثلا على أراضي، خاص إذا خاص أردنا نصفي الشركة خاص نحولها إلى نقد فنبيعها ثم نوزع بيننا الأرباح أو رأس المال. ثم ذكر مؤلف من الشروط: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. وهذا أهم شرط أيها الإخوة في الشركات، وكثير من الشركات إنما يدخل عليها الربا من خلال الخلل في هذا الشرط. إلى قبل قليل الأخ المصري يسألني سؤال عن الشركات، فكان سؤاله يقول: لو الآن واحد قال أعطيك مثلا 1,000,000 وتشغل لي هذا المال ولي 5,000، طيب ولي 5,000 كل شهر، هذا يحصل في الواقع سواء في على مستوى شركات التمويل أو مستوى كذلك البنوك أو غيرها، حتى أحيانا بعض حتى الشركات الكبرى التي يكون فيها بعض الموظفين فيفعل لهم مثل هذا، فيقول أنا أضمن لك ربح شهري وقد يقدر هذا الربح. فنقول يشترط حتى تصح الشركة ألا يكون مبلغ ثابتا بل يكون بالنسبة، لأنه لو كان ثابتا لصار ربا. كيف وجه الربا؟ لو قلت وخلها في شركة المضاربة، لو قلت لك يا بعوض أنت وكنت متخرج وأنا عندي مال 100,000 ريال أبيك الزكاة تشغل لي. فأعطيته 100,000 فقال لي أحمد وقلت له خلاص أنت شغل لي وأبي منك 5,000 في الشهر أو 3,000 أو 1,000. يقول تحول إيه ربا؟ وجه الربا كيف وجه الربا؟ جرى نفعا. أحسنت، هو الآن جرى نفعا، يعني كأنه صار قرضا، يعني كأني أقرضته قرضا وهذا القرض جرى ربا فلا يجوز. ثم نقول في قاعدة أو ضابط في باب الشركات، الأصل تساوي الشريكين في الغنم والغرم، الأصل تساوي الشريكين في الغنم والغرم، بمعنى الأصل لأنه الأضبط في مثل هذا النسبة. فنقول النسبة، أقول مثلا لأحمد خاص ولي 50% ولك 50% على أساس أنك تقوم بالعمل وتشرف وكذا، فما في مشكلة لأنه النسبة. ربح الأخ مثلا في الشهر 10,000 فبيعطيني 5,000 ولا 5,000، ربح 8,000 بيعطيني 4,000 4,000، وهذا هو العدل وهذا مقتضى العدل. طيب أما لو ربح 8,000 في الصورة السابقة بيعطيني 5,000 و3,000، طيب لو ربح 50,000 سيعطيني 5,000 ولا 45. المقتضى العدل أن يتساوي الشريكان في الغنم والغرم، إن غنمنا ربحنا جميعا، إن خسرنا خسرنا جميعا. كذلك لو خسر، لو شهر ما جاء شيء، يعني صار مثلا صار في تحويلة نفس المشروع هذا، طيب الأخ مريض وتعب ما استطاع يشتغل في المشروع وما في له يقوم به فما قدر يحصل، خاصة لأنه طالب بشيء، لأنه على أساس النسبة ما ربح هذا الشهر. فهذا هو الأعدل والأضبط والأبعد عن كثير من إشكاليات الموجودة حتى في السوق الآن، سأذكرها متعلقة بالتعاون مع العمالة، إنه يقول أعطي العامل وخليه يشتغل وخاص أعطني نسبة ثابتة أو أعطني مبلغ ثابت وخليك تشتغل في المحل، وهذه سأذكرها بعد نهاية علاقة الشركات. إذن فنرجع كلام مؤلف فيقول يشترط لكل واحد منها جزء من الربح مشاعا، تقول الربع أو الثلث، ونقول ولا بأس أن يزيد كما قلنا النسبة عن مقدار الربح، عن مقدار رأس المال الدفع، فما في مشكلة. أخونا أحمد دفع 10,000 وعبد الرحمن دفع 10,000 ويقول عبد الرحمن عوض لي 3/4 الربح، يعني 50% ولك 25% الربع، ما في إشكال. لذلك الخلل صورة كثيرة وقد ذكر المؤلف أمثلة على ذلك، قال من الصور الخلل في ذلك، قال إن لم يذكر الربح، فالمقصود من الشركة هو الربح، فإذا لم يذكره صار مجهولا فلا يصح. وقالوا فإن لم يذكر الربح لم يصح. طيب وش الحل؟ هل تنتهي الشركة؟ قالوا لا، يقسم لكل واحد نصيبه على قدر ماله، يعني أنت في 10,000 و10,000 وقلتم خلاص الربح بيننا وبس، الربح خلاص ما نختلف، فالأصل على قدر ماله، ما دام أنك أنت دفعت النصف وهذا دفع النصف فلكم النصف. وهنا قال المؤلف أو شرط، هذه من الصور اللي فيها إشكال، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لك البعض ولي البعض، أو كما قلنا لك مبلغ ثابت لك 1,000 ريال لك 5,000 ريال، فهذا لا يجوز. وقالوا فيه غرر لأنه قد يحصل له قد ما يحصل له، وكذلك أن فيه كذلك شبهة الربا. قال أو ربح أحد الثوبين أو أحد التجارتين أو أحد السفرتين لم تصح، وهذا يحصل أحيانا، مثلا تقول مثلا أحمد عوض وأنت فتحتم مشروع افترضنا مطعم مثلا، فيقول عبد الرحمن تشتغل أنت بالليل وهو يشتغل بالنهار، فيقول أنا لي ربح النهار وأنت لك ربح الليل، فنقول لا يصح. لماذا؟ كذلك لأنه في فرق ولا تضمرط، كذلك لي ربح الشهر وأنت لك ربح الشهر الثاني فهذا لا صح، لك ربح مثل بعض المشروع مثلا نوع من مثلا جوالات مثلا لك سامسونج وربح الجوال آيفون مثلا، طب ما يصح كذلك فيه جهالة. فإن أضبط مدام أنه شركة خلاص أن نضبط بالنسبة من هذا المشروع. قال المؤلف وكذا ما سندرسه في هذا اللقاء المساقاة والمزارعة ومثل المضاربة، كذلك كلها تعتبر كلها في تكييف الشركات، المساقاة سيأتي في أشجار وكذلك المزارعة في الزروع، كذلك لا بد فيها من تحديد الربح بالنسبة ولا يجوز تحديد مبلغ ثابت. قال المؤلف: والوضيعة على قدر المالين، الوضيعة يعني الخسارة على قدر المالين. طيب، اشترك اثنان، فأخونا أحمد عوض دفع 20,000 وعبد الرحمن دفع 10,000، نسبة عبد الرحمن الثلث وأحمد الثلثين، لأنه مبلغ كامل 30,000، 10,000، 20,000. وافترض أنه كان لكل واحد من الربح النصف، ممكن أليس كذلك؟ يعني عادي، ممكن 10,000، 20,000 والربح أنصاف، لك نصف الربح ونصف الربح. طيب لو حصل خسارة، طيب احنا متفقين إذا ربحنا وصار بدأ المشروع الآن وربحنا، طيب مثلا 10,000، فالربح واضح تقسيمه 5,000 5,000. طيب إذا خسرنا، صار في خسارة وجينا خلاص نصفي الشركة الآن، نقول خسرنا وتبين مع الخسارة ما بقي من رأس المال إلا 20,000 ريال، إيش الحل؟ أو بقي 21، خلت تكون أسف التقسيم، بقي 21,000 خلاص على قدر المال، فنقول لك يا عبد الرحمن 7,000 الثلث ولك 14,000 الثلثين، فالوضيعة على قدر المال. قال المؤلف: ولا يشترط خلط المالين. لو اشترك في مال فهذا جاز، فلو اشتركوا في أراضي عقارية وهذا في جهة وهذا في جهة فهذا جاز، أو مزرعة ومزرعة، مطعم مطعم، وكل واحد يدير المطعم لكن بينهم شركة، وهذا يحصل. افترض مطعم شاورما مثلا، فأنت في 71 والأخ في شارع عثمان بن عفان، 5 مطاعم عندكم الشاورما. طيب فأنت كنت تدير والمسمى واحد وقد يكون مشروع واحد، فنقول لا يشترط أن يخلط المالين، فلا بأس أن يكون كل واحد ماله مستقل، للمقصود هو أن يكون الربح سواء مختلطين أو متميزين. والأصل عندنا في المعاملات الحلوة والإباحة، ولا كونهما من جنس واحد. فلو اشترك أنت دفعت دراهم والأخ دنانير، أو على القول الراجح قول المالكية أن دفعت نوع من الجوالات ومن نوع الجوالات أن دفعت، يعني مختلفة السلع، فلا بأس. تفضل النوع الثاني. أحسن الله إليكم. فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال لي ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح، والباقي للآخر. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة، ولا يضارب بمال لآخر، وإن أضر الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. حسنت. هذه المضاربة، المضاربة من أكثر الشركات وجودا في هذا العصر، كثير من التكييف الشركات الموجودة من الشركات المساهمة وشركات صناديق استثمارية تكيف فقها على أنها مضاربة. فالمضاربة هي جائزة بالإجماع كما حكاه ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وتسمى القراض والمقارضة، وقد فعلها حتى الصحابة كحكيم بن حزام رضي الله عنه. وقول المؤلف هنا في المضاربة: دفع مال لمتجر به لبعض ربحه، لبعض ربحه المشاع المعلوم، هذا تعريف المؤلف وهذا واضحة. فأقول مثل الأخ عبد الله بكيري، لعلك الآن متفرغ بعد التخرج، فأعطيك 100,000 ريال وتشغل لي مشروع. ما هو المشروع؟ اتفقنا مثلا يكون مطعم، يكون كافي، يكون أي مشروع من المشاريع التي يحتاجها الناس. فهذه صورتها. فأنا مني إيش؟ المال. مني أنا قلت أنا لست متفرغا، عندي شغلي، عندي أهلي، لست خبيرا في التجارة، وأنت ما شاء الله عندك خبرة في التجارة أو ودك تشتغل في التجارة، فأعطيك هذه 100,000 وتشغلها لي، ولك نسبة. هذه شركة مضاربة ولي نسبة. فيقول المؤلف: ببعض ربحه المشاع المعلوم. طيب، فإذا المال من أحدهما والعمل من الآخر، وأسمى أنا المضارب دفع فلوس، والأخ يسمى العامل الذي يشتغل ويعمل. إذن وش الفرق بين شركة العينان وشركة المضاربة؟ العينان فيها مال والعمل، أما هنا يعني في المال من شخص والعمل من شخص، وقد يكون المال من 100 شخص، من 1000 شخص، من 1000000 شخص، والعمل من 1، 2، 5، 10، 20 رأس مجلس إدارة، مجموعة تنفيذية. فأكد المؤلف على المعنى السابق أن لا بد أن يكون الربح مشاعا كما ذكرنا قبل قليل في قول المؤلف ومضاربة، وكذا مساقة ومزارعة ومضاربة. طيب، فقال المؤلف فإن قال والربح بيننا فنصفان، لو أطلقنا قلت ترى الربح بيننا، فالأصل حتى في دلالة عرف الناس وحتى لغة العرب إذا قال بيننا أن الربح إيش؟ النصف. قالوا لأنه أضاف المال إليهما من غير ترجيح، طيب فكان لكل واحد منهما النصف. قال وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صحة والباقي للآخر، يقول لو قلت لك يا عبد الله لك ثلاثة أرباع وسكت، وتلقائيا الربع الباقي وين بيروح؟ لي. أو قلت لك الربع ما يحتاج أقول وثلاثة أرباع لي، فهذا مما علم. قال المؤلف وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، إن اختلف المضارب والعامل فلمن المشروط، مثل قلنا خلاص ولك الربع، فيقول الأخ عبد الله ترى كنت قلت لي الربع يعني أنا، وأنا قلت لا أنا قلت لك الربع، فاختلف. فيقول المؤلف قول من؟ لا، قال فالقول للعامل. لماذا؟ قال لأن العامل هو الذي يحتاج إلى ذكر نصيبه، هو الذي يحتاج إلى ذكر نصيبه، لأن الأصل أن المال لي، طيب والأصل أن الأكثر لي، فكوني أذكر مبلغ معين فالأصل أنه طيب لمقتضى الحال والعرف أنه أنا أحدد النسبة للعامل مو لي. وإن كان الناس قد يختلفون الآن، لكن هذا اللي نص عليه الفقهاء رحمه الله، وحيث لم يشهد العرف بخلافه، وهذا نص عليه الفقهاء. قال ابن سعيد رحمه الله أما إذا وجد عرف آخر فيعمل به، وفي ظني العرف الكثير الآن موجود أنه غالبا قد يقال النسبة للشخص المضارب. طيب يعني لو اختلفنا، فالعرف قد يحدد مثل هذا. ومن الصور التي هي صور شركات المضاربة المعاصرة الصناديق الاستثمارية وشركات المساهمة. الصناديق الاستثمارية الآن فيها توجه من قبل الناس، الآن في بعض المصارف تضع أشبه بنوافذ تسمى صناديق استثمارية، بحيث أن تضع مبلغ، تعرفون تعاملنا مع البنوك إما حساب جاري، هذا المال يعتبر في حكم القرض فقها، بحيث أنت متى ما بغيت تسحب أموالك وهو مضمون، طب ولا يجوز تأخذ أرباح عليه، وهذا يسمونه قرض. نوع ثاني هو صناديق استثمارية، بحيث أنت تعطي مثل البنك أو تحول لصندوقك الاستثماري مكتوب باسمك وسجل باسمك مثل 1000 كل شهر من راتبك. وش دور البنك؟ دور تشغيل هذا الصندوق الاستثماري في أي ميدان من ميادين الاستثمار، في العقار، في الأسهم، في غيرها. فعندهم شركة وهم نفس البنك يقوم بمثل هذا العمل، ثم يعطيك نسبة من الأرباح. فهذه إيش تكيفها الفقهي؟ شركة مضاربة، لأن أنت منك المال ومن البنك طيب العمل. كذلك مثل الآن تكثر المساهمات العقارية، مساهمات العقارية بحيث تطرح شركة عقارية، افترض مثلا شركة مثلا العمار مثلا عندهم مشروع في مكة، وقالوا أن عندنا مشروع، طيب فيأخذوا من الناس أموال، هذا يدفع 10,000، قد يكون بنسبة معينة أو بأسهم معينة، فيقول السهم 100 ريال أنت تشتري كذا، طيب بحيث حصة شائعة من هذا العقار. طيب فأنت الآن دفعت مال مثل 10,000، وهذا دفع 10,000، وهذا 10,000، واجتمع هذا المال لهذا المشروع العقاري. طيب المشروع العقاري مو فقط الأرض، هو الأرض والتطوير وأخذ الرخصة وتسوية الشوارع العامة وتجهيز المسمى البنية التحتية، كلها داخلة في هذا المشروع. فولك نسبة، يقول مثلا لنا بعد 4 سنوات، بعد 3 سنوات من تطوير المشروع، بعد بيعه ويضعون أحيانا إما على أشهر أو على كما قال على أوقات معينة، يقول أول شيء يعطيك نسبة بعد البيع الأول وبعد التطوير، ثم إذا اكتمل المشروع يعطيك النسبة الباقية. فهذا كذلك شركة مضاربة، فأنت منك المال ومنهم العمل. وكذلك مثل شركات الأسهم وشركات المساهمة، كذلك فشركات المساهمة هي من هذا الباب. طيب اللي فيها أرض يسير، فشركة المساهمة التي بدأت تكثر الآن، وكان يعني مع وجود الإشكاليات في بعضها وكثرة صور المشكلة، إلا لازال يعني لها وجود في السوق. طيب فالشركات المساهمة هي تلحق عند الفقهاء رحمهم شركات المضاربة، فمنه المال منك أو من الناس المال، ومن منظمين هذه الشركة مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لها. طيب العمل، فأنت في الحقيقة تشتري جزء من رأس مال الشركة، جزء من رأس مال الشركة، وهو قابل ليرتفع وينخفض وينزل. طيب وأنت تعتبر شريك في الشركة، مثل لو اشتريت سهم في سابك أو في أي مشروع طيب عبارة عن شركة مساهمة، أنت تعتبر شريك في هذه الشركة، لك نسبة من حصة هذه الشركة، وتستطيع أن تبيع سهمك متى ما شئت. وحتى هذا مثل ما السهم هذا له قيمة، قيمة اسمية، أو ما تشتري مثل تشتري السهم بـ10 ريال، ثم يكون له قيمة سوقية، يعني إذا بدأ مثل ما اكتتاب وبدأ طرحه في السوق صار له قيمة سوقية، يعني قيمته في السوق قد يكون 100 ريال. طيب قد تربح مثلا يعني كما يقال 100%، وقد يرتفع وقد ينزل. طيب وبالنسبة يعني أصل السوق كما قلنا مكيف شركات المساهمة أنها شركة مضاربة، وإن كان المخاطرة فيها شديدة، يعني أنواع ما يسمى تجارات مختلفة في المخاطرة، يعني في شركات المخاطرة فيها قليلة أو تجارات، وفي أنواع شركات وتجارات المخاطرة فيها قوية مثل الأسهم. فالأسهم يعني معرضة مخاطرة، تذكرون سالفة يعني تدهور أزمة الأسهم اللي صارت قبل سنوات عندنا في البلاد. فإذا المخاطرة شديدة، لكن هل وجود المخاطرة يعني أنها محرمة؟ نقول لا، لكن ابن تيمية رحمه يقول لا تخلو تجارة من مخاطرة أو من غرر، لكن الفرق في قوة المخاطرة وشدتها. نقسم كما قسم علماء رحمه الله، وهذا رأي المجمع الفقهي وعليه عامة فتاوى علماء المعاصرين، الشركات المساهمة لثلاث أنواع: شركات نقية حيث نشاطها مباح ولا تتعامل بالربا، فهذه شركة مثلا تقوم بنشاط مباح مثل اتصالات، أو شركة عقار وهي شركة مساهمة وتطرح أسهمها للاكتتاب في ما يسمى سوق البورصة، فمدام أنها ما تتعامل بالربا لا اقتراض ولا قرض بالربا فهذه جائزة. النوع الثاني شركات محرمة، وهذه باتفاق العلماء أنها محرمة، وهي الشركات التي تقوم أصل نشاطها على محرم كالبنوك الربوية كالخمور فهذه محرمة كالقمار. الإشكال دائما هو في الشركات المختلطة، وهي التي أصل نشاطها مباح، لكن وش مشكلتها؟ عندها تعاملات ربوية، واللي غالبا تكون القروض والاقتراض بالربا. كثير من الشركات يعني تحتاج إلى يعني قد يكون عندها ما يسمى رأس مال، لكنها تحتاج حتى تنمي مشاريعها إلى قروض، وكثير من القروض كما هو موجود في الواقع قروض ربوية، فهي تأخذ قروض ربوية أو تقرض بالربا. فهذا وجه الإشكال، فالخلاف قوي فيها، وألفت فيها رسائل وبحوث، منها رسالة الدكتوراه الشيخ عمر السعيد، مثل كانت رسالة الدكتوراه في الشركات المختلطة، وكتب فيها كتب وبحوث. لكن يعني في رأيين مشهورين كلاهما رأي له قوة، يعني في رأي أول من قال به الشيخ العثيمين رحمه الله من علماء المعاصرين أنه يجوز التعامل بالشركات المختلطة، لأنه ينظر ما هو الأصل والأكثر في النشاط، ويقول الحل في ما يسمى القروض والاقتراض أنك تتخلص، فإذا يعني كما قال أخذت الأرباح أو بعتها، وكانت مثلا لما شفت ما يسمى النشرة الحسابية لهذه الشركة شفت أنهم يتعاملون بالربا بنسبة 5%، وأنت حصلت مثلا 1000 ريال خلاص طلع 50 ريال، تقول تخلصا حتى لا يدخل الربا عندك. وطبعا أخذوا بالأدلة العامة من أصف معاملة الحل والإباحة لحاجة الناس وكثرة مثل هذا، وفي مجموعة من علماء ومشايخنا المعاصرين لا يرون التحريم ويرون مدم فيه درهم ربا، فالربا مما جاءت الشريعة بالتشديد فيه ولا يمكن يتسامح فيه. طيب وأنت إذا أعطيت جزء من مالك لهذه الشركة فأنت في الحقيقة يعني أعطيت يعني كأنك وكلتهم في أنهم يقرضون يقتضون بالربا، ومالك وفلوسك ستدخل في ضمن مشروع هذه الشركة، وأنت تعلم أنه سيكون من ضمن مشروعها القرض والاقتراض بالربا، فلذلك أحرمه. وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي ورأي الشيخ سعد الخذلان وغيره من مشايخنا أنه الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل بالمحرمات ولو كان أصل نشاطها مباحا. وللأسف كثير من الشركات بهذا النحو، أن شركة أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالربا في القرض والاقتراض. طيب أرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله في قوله وكذا مساقات ومزارعة، وقصد المؤلف في الاختلاف، قال إذا اختلف في المشروط في المساقاة والمزارعة فالحكم واحد، إذا اختلف في النصيب المشروط هل هو لصاحب المزرعة طيب أو للمزارع اللي بدأ يشغل المزرعة، قال للعامل. العامل افترض مثلا الآن في القصيم مثلا ينتشر أنه مثلا يعطون باكستانية مثلا يشغلون المزرعة مثلا، طيب فهو عامل، فلو اختلفنا فالقول للعامل هذا الذي يشغل المزرعة ما لم يشهد عرف بخلافه. وإن اختلف في قدره، في قدره يعني قال أنت قلت الربع لا النصف، قلت أنت 5% 10%، يقول المؤلف فالقول أو يقول الفقهاء القول قول المضارب، المضارب رب المال، رب المال. وفي المساقاة رب المال المضارب. طيب القول قوله، قالوا لماذا؟ لأنه منكر، والمنكر زيادة، والبين على المدعي، واليمين على المنكر، فالقول قوله بيمينه. قال مؤلف ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة. مثال أيها الإخوة، قبل قليل عبد الله بكيري أعطيته 100,000 ريال يفتح مشروع أو يشغلها، وسوى عبد الله، شاف عبد الرحمن الدوسري كذلك توم توظف وده يدخر وينمي مشروع فلوسه، فقال عبد الله أنت شكلك بديت تشتغل في التجارة خذ هذه 50,000. فيقول المؤلف أصبر، هل أنت استأذنت من المضارب الأول أو طيب رضي، يعني هل أذن أو رضي؟ فإن أذن أو رضي فخلص خلص يكون يجوز، ويكون الربح طيب لعبد الرحمن، يكون الربح عبد الرحمن ولك، يعني كان الشركتين ماسكها أنت يا أيها عبد الله البكيري اللي أنت أشبه بعامل وتاجر لشخصين. لكن المؤلف يقول متى الإشكال؟ إذا أضر بالأول ولم يرضى به. إذا أضر بالأول، تعرفون أحيانا بعض طبائع التجارات كثير من المشاريع خصوصا في أولها يحتاج ليش تفرغ واهتمام. طيب فكونك أعطيك 100,000 على أنك تتفرغ لهذا المشروع ثم تأخذ أموال من الغير، افترض أنك أخذت من هذا، لا شك أنك ستضر بالأول. فيقول المؤلف إن ضر بالأول طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب وش الحل؟ فيقول المؤلف إذا كانت المضاربة جديدة لا تخل لا بأس، أما إذا كانت أخلت طيب ولم يضر الأول رد حصته في الشركة أي ربح أي في الشركة الجديدة إلى الربح الأول، يعني كان عبد الرحمن ما له شيء، يكون الربح لي أنا طيب صاحب المضاربة الأولى. طيب قالوا لأن المال الجديد هذا لمن عبد الرحمن طيب قد استحق بمنفعته للشريك الأول أو كل المضارب الأول، لأنه هو كأنه تفرغ ومنح منفعته لي، فكونك تدخل طيب فالمنفعة تكون لي. طيب هذا هو المذهب. طيب لكن الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني نص على غير هذا، وهذا لعله مقتضى العدل. ما هو؟ نقول هذا الربح ليش أنا أخذه؟ ليش يكون لي؟ الأولى يكون لمن؟ العامل، يعني هو الذي وافق فهو الذي يكون له هذا المال. طيب. فقالوا إن هذا رأي ابن قدامة رحمه الله موفق، يقول إن الشركة الأولى لا تستحق هذا المال، يعني هذا مو عائد يعني لماذا يكون المال لي والمنفعة لي واضح والربح لي؟ طب أنا ما سويت شيء. طب الأخ هو اللي يشتغل والمال لعبد الرحمن، ليش يكون الربح لي؟ فأنا ليس مني مال ولا مني عمل، على الأقل له وجه أنك أنت يا عبد الله ما دام منك عمل أنك هو تستحق الربح، أنا ما أستحق هذا حتى أضر. فغاية الأمر أن هذا الرجل العامل قد تعدى حيث أدخل شريكا آخر أو مضاربة أخرى فأضرت بالأول، ممتاز، فقد يضر الشركتين جميعا وقد يضر الربح في الشركتين لأنه ما يتفرغ. فهذا قول ابن قدامة رحمه الله، وهذا اختار ابن تيمية رحمه الله، فيقول العامل قد تعدى لكن له الربح ولا يكون الربح للشركة الأولى. لكن متى يكون لي؟ لو الأخ عبد الله أدخل المالين مع بعض، جاء أنا أعطيته 100,000 طيب لأجل مثل المطعم، جاء عبد الرحمن أعطاه المشروع قال أبيك تشغل لي، فجاء وحطه كذلك في نفس المشروع، واضح الإشكال؟ من دون إذن طيب مني، فهذا له وجه أن نقول لا لصاحب الشركة الأولى. طيب لصاحب الشركة الأولى لأنه كذلك تابع لي وكأنه ربح ناتج من الشركة الأولى. قال مؤلف ولا يقسم أو لا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، يعني دخلنا في الشركة أنا مني المال والأخ عبد الله منه العمل، فالأصل لا نقسم الأرباح إلا طيب إذا انتهت الشركة أو صفينا كما يقال المشروع إلا برضا الطرفين، لو كان رضاهما أنه كل شهر مثلا أو كل شهرين أو كل 6 شهور. قالوا لأن بقاء الربح، هذا ضابط فقهي، قالوا بقاء الربح وقاية لرأس المال، يقول بقاء الربح في نفس المشروع وعدم تصفيته وعدم توزيعه هو وقاية لرأس المال، يقي رأس المال، واضح؟ لأن غالب المشاريع أول ما تبدأ يعني صعب نوزع أرباح ولا يعني سيفشل المشروع. طب فأنت تحتاج إلى هذا اسم الأرباح لأجل مثل العمال، لأجل المشاريع، لأجل التكاليف، لأجل الضرائب، وهذه الأشياء التي تحتاجها. في ذلك الأصل لا يصفى المال ولا يقسم هذا الربح، نقول إلا باتفاقهما، فإن اتفقا فالمسلمان شروطهم. طب ذكر المؤلف مسألة التلف، قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. صورة المسألة أنه مثلا أعطيت الأخ مثلا جوالات يبيعها مثلا، أو أعطيته فلوس واشترى بها جوالات، طيب وبدأ يبيع في الجوالات وهذا هو المشروع، فهو منه العمل وأنا مني المال، وش اللي صار؟ تلف رأس المال، أعطيته 100,000 وتلف، سرق، ضاع، أو تلف بعضه بعد تصرف، أو حصل خسارة للشركة. يقول مؤلف جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، فنجبره من الأرباح. فمثال هذا طب يعني هل المسألة دي متعلقة بالمسألة السابقة مضاربة جديدة ولا ما لها علاقة؟ يبدو ما لها علاقة، يعني المسألة جديدة يعني. ف ممكن نذكر مثال، إن كان رأس المال مثل قلنا 100,000 والربح 100,000، طيب وقسمنا أو سوينا تنظيف، يعني بعنا ما تبقي من مسؤول العرض كجوالات، طيب إذا كان ما في خسارة كنا متفقين أن الأرباح بيننا أو 50% 50%، كم سأعطي الأخ؟ كم 50-50 الربح 50، يعني بنقسم الربح الآن 50-50. طيب ولسنا إذا نوينا طيب جيد هذا واضح. طيب إذا نوينا مضاربة جديدة، إذا نوينا مضاربة جديدة بالربح، فنقول خلاص الخسارة تكون في الربح ولا تكون في رأس المال الأول، واضح؟ فلو سوينا قلنا خلاص كذلك ندخل الآن في مشروع ثاني أو مضاربة جديدة في مشروع آخر، فلا يكون في رأس المال الأول، يكون في نسميه رأس المال الجديد. افترضنا رجع مثلا، قال المؤلف إذا هذه المسألة تتعلق بالمضاربة سيأتينا مسألة التعامل مع العمال في نسبة ثابتة، خليها بعد الشركات. تفضل شركة الوجوه. أحسن الله عليكم. فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوطيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. الثاني معرفة الأجر يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. شركة الوجوه وهذا النوع الثالث، والمراد بالوجوه الجاه، الجاه والتي سببها الجاه، وصورتهما ما فيها مال مبدئيا، ما فيها مال لكن فيها مال في الذمة وفيها عمل، ويكون الربح بينهما. فنقول مثلا الأخ مثلا خالد طيب والأخ أحمد يدخلون في مشروع، وكل واحد مثلا له جاه عند التجار ومعروف، ويشتري كما يقال محلات الجملة بالدين وما عنده مشكلة، هو واثقين فيهم. فأنت تشتري مثلا محلات الجملة وهذا يشتري محلات الجملة طيب، وثم تبيعون وكل واحد بجاهه طيب، فأنت ما تدفع له فلوس، أنت تأخذ الكمية طيب. افترض مثلا شركة صينية مثلا، والأخ كذلك يتعاملون مع شركة واحدة وتبيعونها في السوق المحلي في الدمام مثلا، فهم واثقين فيكم ولا يحتاجون تعطونهم فلوس الآن، فأنتم تشترون بالذمة طيب، والربح بينكم. فهذه شركة الوجوه. فيقول المؤلف في شركة الوجوه تكييفها الفقهي طيب، أن كل واحد وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن. يقول أنت وكيل وكفيل، درسنا نحن في الدرس السابق الكفالة والضمان. فيقول أنت في الحقيقة طيب وكيل عن صاحبك، وكذلك كفيل بالثمن، كفيل بالثمن معنى لو ما سدد يقدر نفس الشركة الصينية تقدر تطالب بك يا خالد في المبلغ حق أحمد، وكذلك تقدر تطالب أحمد في المبلغ طيب. فأنتم ما لكم شركة واحدة وهي شركة وجوه طيب، فتقدر أن تطالب أي منهما، وكذلك أي تاجر يقدر يطالب أي شخص. طبعا الحنابلة رحمه الله والأحناف رأوا الجواز في هذه الشركة، بينما الشافعية ومثل المالكية قالوا ما يجوز شركة الوجوه، وقالوا أنه ما فيها مال ولا عمل وشركة مبنية على الذمة، فهذه إشكال. ونقول لا، وكانهم يجعلون قضية فيها يعني مخاطرة شديدة وفيها غرر، ونقول لا، الأصل في معاملة الحل والإباحة طيب، والمال موجود لكنه في الذمة. قال المؤلف أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكيل عنه بالثمن، وهذا مقتضى العقد، والملك بينهما على ما شرطاه أو ما شرطاه. كان يقول هذه الأموال التي تأخذها، يقول أحمد لي ثلث الربح ولك يا خالد ثلث الربح، فهذا جائز، والربح على ما شرطاه. قال والوضيعة على قدر ملكهما أو ملكيهما، فلو أنت أخذ سلع بقيمة 100,000 والأخ أحمد أخذ سلع بقيمة 50,000 مؤجلة، فالوضيعة الخسارة على قدر مالك، على قدر 100,000، وهي الثلثين، وأنت على قدر 50% الثلث، لأنه إذا جمعنا 150,000 فالثلث، وأنت تتحمل الثلثين لو حصل خسارة. ثم ذكر مؤلف النوع الرابع وهي شركة الأبدان، وهي شركة عمل أو شركة أعمال، فيشترك فيما يكتسبان بأبدانهم، وهذا يكثر كثيرا في شركات الأعمال الحرفية، من شركات مثل محلات ورش السيارات، كذلك صيانة الجوالات، كذلك النجارة، حدادة. فتأتي ورشة سيارات يكون فيها فلبيني وهندي وكذا مجموعة، طيب وكلهم يصلحون، وبينهم تجد يعني كلهم يصلحون، وكل واحد ربما يصلح سيارة، ربما واحد يساعدهم بينهم، ثم نهاية الشهر يوزعون الأرباح بينهم، يشوفوا كم حصلوا 10,000، وكل واحد وهم 5، وكل واحد له طيب نسبة، طيب فلو زادت الأرباح صار 20,000، كل واحد صار 4,000 وهكذا. طيب فهذه شركة الأعمال، قال فيما يكتسبان بأبدانهما. وجمهور العلماء على صحة هذه الشركة خلاف المالكية، فقال المؤلف هنا فما تقبله أحدهما من عمل يلزمه أو يلزمهما فعله. لو جاء الأخ الهندي في محل ورشة السيارة وتقبل، فيلزم الجميع حتى الفلبين الموجود أنه يتقبل هذا، طيب ما دام نحن شركة واحدة وبين شركة أعمال. قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، كذلك ما تسمى الأملاك العامة التي تملك بالحيازة، مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس شركاء في 3: الماء والكلاء والنار. فلو اشتركنا في الحطب خلاص كلنا نحتطب ثم نبيع والربح بيننا، طيب هذه شركة عمل. ومثل كذلك الصيد، نروح ندخل البحر ونصيد، طيب وهذا يحصل الآن عند صيادي عند صيادي الأسماك، لأنه قد فعلا أنت تصيد ما شاء الله يا أبو عوض ما شاء الله ماهر في الصيد، سمكتم ما شاء الله كبير، ولو تبيعها تسوى يعني ممكن يعني 500 ريال، وأنا ما صدت عبد الله بكيري ما صاد لها، يا الله حصل شيء بسيط، طيب سرطان وما أقل من ذلك، طيب ويمكن يبيعها ب50 ريال، لكن مع ذلك الرف بيننا ما دام نحن زن الصيد واتفقنا تكون شركة يعني شركة عمل. ومثل كذلك في بعض المقاولات في أعمال النجارة، أعمال البناء، البيوت، كذلك تكون بينهم شركات أعمال، فقد يكون واحد من هو ما يسمى الصبغ، والثاني ما يسمى السيراميك، والثالث التليس، وغير ذلك من الأعمال، لكن يكون بينهم يعني شراكة عمل. فالحاصل أيها الإخوة أن شركة تكثر ويحتاج لها الناس. قال المؤلف فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، بمعنى يعني يمكن أن صاحب البيت عنده 5 عمال يشتغلون، يقدر يطالب أي واحد. وكذلك ياسر راح ورشة السيارات وما شاف العامل اللي أعطاه السيارة، إما مريض أو انتهى عقده أو نحو ذلك، خلاص ما يقولون خلاص ترى راحت عليك أو شيء من ذلك، لا هم بينهم شراكة، فذلك يقدر يطالب أي واحد من هؤلاء الموجودين في هذه الشركة، في هذا مثل محل ورشة السيارات. طبعا الشافعية وابن حزم هو اللي رأوا شركة الأبدال لا تصح، وقالوا فيها غرر، وكان الغرر يقولون ما تدري وش بيدخل من أرباح، ونقول صح فيها غرر، لكن قاعدة الشريعة في الغرر أنه إذا كان الغرر يسير أو قل مغتفر عند الناس يتسامحون فيه عادة، أن هذا مباح. وإذا نقل النووي رحمه الله في مجموع اتفاق العلماء على جواز الدخول في الحمام من غير تقدير أجرة، وأنه جواز العقد إذا كان ليس الغبن أصليا في العقد، إنما كان غرر تابع. يعني الآن ليس العقد أصليا في العقد، يعني هو معروف أنه تصل السيارات، لكن أرباح تزيد وترتفع، فكما يقول ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو الأعدل، يعني هذا مقتضى العدل، يعني في كثير من الأمور أن يكون بينهم هذه الشراكة، فهذا أنشط لعملهم ويعني أبرك في مكاسبهم. فقال ابن تيمية قال من أبرك المكاسب إن فيها بركة، واجتماع دائما يكون فيه بركة وخير. مما جاء كذلك عن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا ولا عمار بشيء. لكن مسألة ذكرها المؤلف، لو ترك أحد الشركاء العمل وش ترتب عليه؟ فلو هذه ورشة سيارات أو محل نجارة، واحد منهم غاب عن العمل، جلس غاب أسبوع ونحو ذلك، غاب لمرض أو ملل ولا أو نحو ذلك، فيقول مؤلف إن كان لعذر أو لا لا يخلو من حالين. فإن كان لعذر كمرض أو نحوه، طيب فيقول مؤلف يصح، لكن يلزمه أن يقيم مقامه أحد. قال المؤلف يلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. طيب فإذا كنت بمعنى في الشراكة فلا بد أن تقيم مكانك واحد، يعمل مكان يغطي مكانك، لأن العمل مشروط بيننا والكسب بيننا. أما إذا كان ليس له عذر، كان يكون كسل أو لوم أو تأخير في الدوام، فهذا لا بد أن يعني ينزل من مستوى الربح أو مستوى الدخل. طيب لهذا الشخص لا يعطى كغيره، لأنه مدام أنه تغيب أو ضعف عمله، فمدام أنه نصيبه في العمل أقل فلا بد يكون نصيبه حتى في الشركة والأرباح أقل. قال المؤلف في شركة المفاوضة، هذا النوع الخامس، وشركة المفاوضة هي شركة تجمع الشركات المتقدمة. شركة المفاوضة تجمع الشركات المتقدمة، فصورتها لو الآن عبد الله بكيري وأحمد عوض توم متخرجين من الكلية، وبينهم كما يقال يعني كما يقال عيش وملح، وبينهم يعني حياة طيبة، قالوا خل نشترك بما نسميه شركة المفاوضة، بحيث نقول نحن شركاء في المال بأيدينا، فكل واحد كان معه 5000 وهذا 5000، ونحن شركاء في الكسب اللي نكسبه، ونحن شركاء بالوجوه إذا اشترينا بالذمة كذلك. طيب كذلك وكذلك أي شغل نشتغل فيه، مثل يحبون مثل العمل الحرفي، فكأن الشركة ذي جمعت أنواع الأربعة السابقة. طيب فكأن الآخر كل واحد يقول فوضتك طيب بما يحصل وبما تجد، وكذلك الآخر كأن كل واحد فوض الآخر، فيفوض كما يقول مالك الآخر بكل تصرف مالي وبدني. تصرف مالي أنه يبيع ويشتري في الذمة، أو بدني وهو شركة الأعمال والأبدان، بس بشرط فيما يجوز فيه النيابة وعوض، مو بعد في كل شيء، مو في حتى في الزواج وفي الطلاق وفي غير، لا ما تجري فيها نيابة عادة، لأنه المؤلف يقول مما تجري فيه النيابة في الأشياء المالية التي يفوض فيها عادة في التصرفات المالية. قال المؤلف فيشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. فلو جاء أحد أعطاك هدية يا عبد الله فلا تنسى صاحبك منها، ممتاز. فكذلك لو حصل ربح تجارة فكذلك، وكذلك لو حصل تلف أو فساد فكل واحد يتحمل الآخر، لأنها شركة جمعت الشركات السابقة. وكذا قالوا لو وجد أحدهما لقطة وصار فيها مثلا مال ثم تملكها واحد منهم فكذلك له. لكن نبه الفقهاء رحمه الله إلا إذا كان شيئا نادرا، وقالوا مثل النادر الإرث، لو ورث عبد الله طيب من قريب له توفي فلا يأخذ أحمد الإرث يتملك قهرا، وهذا يقول الفقهاء شيء نادر يعني فيستثنى من هذا. قال مؤلف كلها جائزة، أي العقود السابقة كلها عقود جائزة، لأن الأصل عند الفقهاء أن الشركة ليست لازمة، أنها تصنف أنها شركة إيش؟ جائزة، شركة جائزة، بحيث يحق لأي الطرفين الفسخ متى ما أراد. قال المؤلف ولا ضمان فيها. إذن الأصل أن يد الشريك أو يد العامل في باب الشركة أو المضارب كله يد أمين، فالعامل في شركة مضاربة أمين، لا يضمن إلا يتعدى أو فرط. طب الآن أستحب أن أذكر بعض الضوابط التي تضبط باب الشركات، ومن خلالها نعالج مشكلة بعض الصور المشكلة الموجودة في الواقع. وبعض الترتيب ما درسناه سابقا، لأن درسناه من خلال أنواع. سندرس الآن باب الشركات بطريقة أخرى من خلال ضوابط وقواعد عامة. الضابط الأول أن نقول الربح والملك على حسب ما اتفق عليه الشركاء، أما الخسارة فعلى رب المال، وهذا تظهر في المضاربة طبعا. فالخسارة طيب ما يتحملها العامل. كيف؟ لو أعطيت الأخ عبد الله بكيري المبلغ 100,000 ريال على أن يشغله في مطعم، طبعا فالشهر الأول ما شاء الله كان الشغل زين ومتحمس، فدخل 5,000 وكانت الأرباح نصف مثلا، اتفقنا أنه نأخذ أرباح طيب شهريا، وحصل مثلا فلو دخل 10,000 ريال، فإذن الربح لنصفه ولا نصفه كما اتفقنا. طيب الشهر الخامس السادس كان فترة رمضان وفي ركود، طيب والناس فعلا ما يشترون في رمضان افترضنا مثلا، فما دخل الأخ، طيب الدخل صفر ورما الدخل سارب، يعني صار في خسائر وتكاليف وفواتير وكذا، لكن ما في أي ربح. فالخسارة رب المال، وأنت أيها العامل ما تتحمل الخسارة، واضح؟ فالوضيئة على رب المال. طيب هل يجوز شراء ضمان رأس المال على عامل المضاربة؟ وإذا حصل فما حكم الشركة؟ صورتها وهذه موجودة في الواقع، أن أشترط ضمان رأس المال، إني أقول يا عبد الله شوف هذه 100,000 بس أشترط ترجعها، أشترط أن لا خسارة علي، إذا أربحت لك أرباح ولي أرباح، إذا خسرت طيب أنا ما أتحمل خسارة، أبيك تجيب 100,000. أحسنت، هذا ما يجوز، لأن صار قرضا جرى نفعا، صار كأني أقرضته، صار مو بشركة، صار قرض 100,000 طيب هو يأخذ نفعا، فالقرض هو اللي يردك كما هو. فالآن إذا اشترطت أن يردك كما هو هذا طيب نقول قرض. طيب ما أثر هذا لو حصل هذا الشرط في نفس الشركة؟ نقول لا يجوز، قول جمهور العلماء تصح الشركة لكن يبطل الشرط وحده، الشركة صحيحة لكن الشرط هذا لاغي، سوى حذف، لأنه هذا يخالف مقتضى الشركة. القاعدة الثانية من قواعد الشركات أو الضابط، لا يجوز تحديد الربح بمقدار معين من المال، بل لابد إيش أن يكون مشاعا كالربع الثلث والنصف أو بالنسبة اللي قلناها بطريقة أخرى وسأؤكد عليها، أنه يشترط تساوي الشركين في الغنم والغرم. طيب لو حددنا الربح، لو قلت لك يا أبو عوض خلاص هذه 100,000 سأشترط أن تعطيني كل شهر 2,000 ريال والزايد لك، نقول لا يجوز. طيب لأنه هذا يخرجها عن كونها شركة، صار قرضا جرى نفعا، أعطيتك 100,000 وأنا استفيد كل شهر 2,000 ريال، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. طيب ومثل كذلك الضابط الثالث، وهي ضابط مشكل بس سأتحدث عنه، هل العكس، هل يجوز تحديد مبلغ ثابت ليس للمضارب، خلنا نعدلها، لمن؟ للعامل. نعم، هل يجوز تحديد مبلغ ثابت للعامل مقابل جهده وعمله؟ صوت المسألة أظن واضح، وهذه المسألة مشهورة كثيرة في الواقع، أن أقول لعبد الله بكيري خاص هذه 100,000 وبك تفتح المطعم، والأصل كما قلنا في طريقة الشركات النسبة صح، لكن أنا رأيت أنه ما أعطي نسبة، أعطيه 2,000 ريال كل شهر، يصح ولا ما يصح؟ طيب إذا كانت على سبيل الإجارة صحت، أنا مستأجر عامل يعني موظف عندي، طيب أعطيه 2,000 ريال ما في إشكال، هذا سبيل ما يسمى أنه عامل لكن لا يأخذ أرباح بالنسبة، طيب ولا يتحمل خسارة. يعني الآن خل بكيف التكييفين فقهيين، لو كيفته، لو كيفت الأخ طيب أنه يأخذ 2,000 ريال كل شهر، فهذا مثل أي موظف في شركة أو مؤسسة، طيب هذا، طيب هذا يعتبر أجير عندي، طيب ولا يتحمل أي خسارة، وفي نفس الوقت لا يتحمل، طيب لو صار الأرباح أكثر 2,000 ولا يزيد ولا ينقص، 2,000 ثابتة، هذه أجرة، يعني كأجرة. استغفر الله. طيب لكن طيب لو حددنا مبلغ ثابت غير النسبة، وهذا موجود في الواقع. أقولك من باب تحفيزك للعمل، طيب لك 2000 ثابتة، أو قل العكس، لك نسبة ثابتة 5% من أرباح، ولك 2000 ريال. حتى لو ذاك الشهر صار فيه نقص في الأرباح أو في مشكلة، فمبلغ 2000. ليش 2000؟ لأنك ما شاء الله عليك مقابل جهدك وعملك وإشرافك يعطيك 2000. في الجمهور من نقل الإجماع أنه ما يجوز، نقل أنه يعني حتى نقل الإجماع أنه ما يجوز تحدد مبلغ ثابت للعامل. طيب لأن رجعنا في مشكلة عدم تساوي الشركة في غنم وغرم، يعني كأنه طيب لو حصل ذاك الشهر ما في أرباح أنت ثابت لك 2000، طيب وأنا ما صار لي شيء. فالآن رجعنا مشكلة أن الشركة الأصل فيها أنه إذا غنمنا نغنم جميع، خسرنا نخسر جميع. أنت الآن غنمت وأنا ما غنمت شيء، فهذا فيه إشكال. فيه رأي عند بعض الفقهاء المعاصرين، ومنهم رأي تلفون المعايير الشرعية، معايير اشتهرت أيوفي، وهي معايير فعلا دقيقة وجيدة مفيدة لطالب العلم. فرأي المعايير الشرعية في هذه المسألة أنه إذا حصل أن يكون هناك عقد مستقل فيجوز، يعني كأني يقول أتعامل مع عبد الله عقدين مستقلين، أنه كأني بينه وبينه بينه عقد شراكة، فعقد الشراكة بالنسبة ويتحمل معي الربح والخسارة. وفي عقد آخر معه هو عقد إيش؟ عمل، عقد عمل، في عقد إيجار، أني أعطيك 2000 ريال مرتب شهري. وكأنه بدل ما أقول لك يا عبد الله شف لي واحد سوداني ولا سوري ولا مصري يشرف على المطعم، قال عبد الله أنا بشرف عليه، واللي بتعطيه للشخص هذا أو بنعطيه للشخص هذا أنا بأخذه. صورتهم يعني عبد الله الآن كأنه شخصيتين الآن، شخص أنه شريك معي وشخص مشرف على المشروع أو عامل في المشروع. فهذا رأي المعايير الشرعية، وهذا يعمل به في كثير من المجالات التجارية الآن، ويبقى المسألة مشكلة يعني الخلاف فيها قوي عند أهل العلم رحمه الله. بس أكمل القواعد ثم أفتح مجال السؤال. من الضوابط كذلك أيها الأخوة اللي قلناها بس أكد عليها، تساوي الشريكين في الغنم والغرم. فلو ضمننا لأحد الشركاء الربح، أضمن لك الربح، فقلنا دخلنا في مشكلة أخرى وهي أنه صار قرضا وكل قرض يرفع فيه ربا، والأصل في الشركة أن تساوي الشريكين في الغنم والغرم. لكن يجوز توقع الأرباح، وهذا موجود الآن خصوصا في النظام مع التطور الآن الاقتصادي ودراسة الجدوى الاقتصادية. تأتي للبنك وأنت تريد أن تفتح ما يسمى محفظة استثمارية، يقولك نتوقع الأرباح أنه 2-3% كل شهر، ونتوقع 2-3% أن يكون بنحو 1500 ريال، فتوقع الأرباح، فهذا جاهز لا بأس. من الضوابط قلناها المال في يد المضارب أمانة ولا ضمان؟ أمانة، لا يضمنه إلا إذا عدى أو فرط. يبقى إشارة إلى مسألة اللي وعدتكم بها، وقضية أنه بعض الناس الآن يحضر عمالة ثم يتفق معهم على أن يعطوه مبلغ ثابت، يقول مثلا أعطوني 200 ريال كل شهر، وما تكسبونه تونهم في محل معين كمطعم كأدوات بناء ولا بناية ولا مقاول، أو أنهم كما يقال يسيحون في الأرض، طيب عمل سائبة. فإيش التكييف الفقهي لهذا؟ ما التكييف الفقهي لهذه المسألة؟ يأتي بعمال 3 عمال مثلا بكفالته ويقول خلاص أنا أبي منكم شهريا 200 ريال والباقي لكم، فلا تعتبر شركة، يعني يقول 200 ريال، هو لو صارت بالنسبة لقلنا شركة، يقول مثلا خلاص أنت اشتغل في هذا المشروع كمطعم وخلاص لي أنا من أرباحكم 20%، هذا جاهز. فإن ربحوا 1000 ريال أعطوني 200، إن ربحوا 10,000 أعطوني 2000، فهذه جائزة، وهذا اللي قلناه في شركات المضاربة، منك المال ومنهم العمل. لكن إذا قال لا، وهذا يكثر الآن في التعامل مع العمالة، ايش تكييف الفقه ايها الاخوه؟ اشترط صاحب المال. طيب اذا اشترطناها لصاحب للعامل نفسه نقول قد نجوزها بوجه، هو مضاربة صحيح، لكن قد تجوز بوجه انه كما نقول هو كاني عقدت مع عقد اخر انه اجير. طيب بل هو الافضل انه اجير، لكن نقول لو قلت انا صاحب المال ساخذ منكم، هم بعض الفقهاء يجوزها على سبيل يعني يسمون الكفالة. الكفالة وش وجه أي منفعة؟ إيه بعضهم يكيف أن الآن ما يسمى حق الكفالة صار قيمة مالية، صار له قيمة مالية، فيعطوني على أساس هذه الكفالة المالية، والكفالة المالية أدفع عليها مقابل وأتحمل ضمانات والتزامات أمام الجهات المسؤولة والحكومية. لكن عامة علمائنا رحمه الله على المنع من ذلك، ومنهم الشيخ بن باز بن عثيمين وكذلك الشيخ بن جبرين وغيره. فمثلا شيخنا يقولون فيها ثلاث إشكالات. أولا أنه يترتب عليه ضرر كثيرة في المجتمع ومن تسيب العمالة، كذلك غبن العامل، يعني كأنه صارت ضريبة لهذا العامل يدفعها حتى ما حصل شيء، وحين بعض العمالة فلما يحصل هذا المبلغ وقد يدفعه للسرقة أو نحو ذلك، وأن هذا مخالف ل نظام كذلك الحكومة التي بني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. لكن إيش الطريقة الصحيحة؟ ما التصحيح لهذه المعاملة؟ النسبة، يعني يكون بينهم شراكة، فقل خلاص ما تدخله خلاص لي 20% من 30-40% مقابل أني أكفلك حتى نحل هذه الإشكالية. طيب مسألة أخرى يفعل في أصحاب سيارات الأجرة، أصحاب التكاسي وسيارات الأجرة كذلك، يقول خذ هذه السيارة، يعني أنا صاحب محل تأجير السيارات، طيب خلاص فيه 10 شباب سعوديين، فأقول خلاص أنت اشتغل في المشروع هذا، ما يقول لي نسبة كريم أوبر كذا، يقول لك نسبة، هذا جائز، هذه شركة. لكن إذا قلت لك لي أنا كصاحب الشركة 200 ريال والباقي مما تدخله لك، وهذا يفعل لو تركبون أحيانا مع باكستانيين وهنود في التكاسي والموزنات يقال لهم ذلك، ايش الحكم؟ طيب ابن جبرين نعم يرى مثل هذا، يرى هذا كانه اجاره، يعني كان الباكستاني والهندي استاجر السياره ب 200 ريال بحيث طيب مو بيركبها فقط، يركبها وينتفع بها. طيب وان كان في فتاوى كثيره على المنع من ذلك لنفس الاشكال، نفس الاشكال السابق، قلنا الحل هو النسبه، وفعلا النسبه هو الحل في مثل هذا. أنا أقول خاص. ليش؟ قصدك النسبة ولا 200؟ ليش يقول نسبة؟ يكذب يخون الله عز وجل، وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، هذه طبيعة الشركة، يعني قد يبغي بعضهم على بعض. فقصدك أن كان الأسلم في التعامل مع العمالة مع وجود الكذب والخيانات وكذا أني خلاص أشترط عليه المال، لكن أستطيع أني أضبط الحسابات. طبعا في بعض الأشياء أقدر أضبط حساباتي، مثل تقول مطعم يعني أقدر الحمد لله في فواتير وفي أنظمة تضبط في كاميرات، يعني على الأقل في حلول. أنا قصدي طيب أليس الآن دخلنا في إشكال آخر؟ قلت لك الآن أنت حقيقة أنت منك المال، طيب والآن في شرط لك ثابت، يعني فدخلنا في كل قرض جرى نفع، يعني كأنك أقرضتهم هذا الشيء ولك نفع ثابت. طيب القرض ليس فقط مال ترى. طيب هل فعلا طيب هل يمكن أن تكيف فعلا أني أجرهم هذا المحل في الصورة هذه؟ طيب لو خسر على من، يعني حتى تنضبط المسألة، يعني هو ما يتحمل، هو ما يتحمل خسارة. إذن حولنا قرض الرفع. القرض هو لما، أما لو كان أجيرا، وكان أجيرا مشتركا، يعني لو افترضنا أجير خاص طبعا لا يضمن، لكن أنت الآن هل تعامل أجير خاص عندك في مطعم إنه كان مستأجر، استأجرتهم للعمل في المطعم هذا، فهذا يجوز. طيب، ولكن هو المعروف في الإجارة العكس، ليس يعني أنك أنت تعطيهم أجرة ثابتة، لكن أن يعطونك الأجرة الثابتة أنك أنك تحول لنظام العقد إجارة في الشريعة. يحدث الناس يقضيها بقدر ما يحدث الفجور، تحتاج إلى تأمل أكثر. لكن أنا نقلت لك ما أفهمه من الأدلة الشرعية وما أفهمه من فتاوى علمانة. جيد، تفضل. هزع، كان عندك إضافة؟ جميل. هو لو تكيفناه أنه إجارة ما في إشكال، لكن لما سألت الأخ في الحقيقة مو بإجارة، فلا شركة بينهم، أشبه بالشراكة. نعم. جميل. إلا أنا أقول هذا رأي الشيخ الجبري رحمه الله، أنه كيف إجارة عين فيجوز مثل هذا، ويرى أنه أخف من مسألة أن يعطي العامل، يعني أن العامل يعطيني 200 ريال مثل الصورة هذه في مطعم أو في عمالة سائبة. المشايخ لهم يشددون في هذا. صاحب يعني العامل يعطي صاحب السيارة أو صاحب المتيري ما في إشكال على أن إجارة عين. طيب، هو إذا كيفناه قلت أنه استأجرتهم، يعني هم استأجروا منك هذا المحل، طيب ويعطونك مقابل لهذا الأجار، سواء يعطونك إجارة شهرية أو سنوية، نقول جائز. يعني فقط هو تأمل المسألة هذه حسب التكييف الفقهي. إن كيفتها شركاء معك فلا يجوز، إن كيفتهم فعلا إيجارة، كيفتها إيجارة ومستأجر منك المحل. من الفروق مثلا فيما أفهمه في الضمان، مثلا الضمان في الشريك الأجير المشترك يضمن. طيب، أما مثلا في الشريك أمين لا يضمن، وأنا سألتك هل تضمنهم؟ تقول لا ما أضمنهم. حتى قال الفقهاء لا يجوز الاشتراط فيما اشتراط الضمان فيما هو الأصل عدم الضمان، ولا العكس، فلا يجوز اشتراط في الشريك الضمان. لا يحرم أن أشترط أن المضارب أو العامل طيب ضامن، هذا خلاف مقتضى العقد. طيب، نأتي لمساقة ومزرعة بس عشان ما نعطيكم. تفضل. أحسن الله إليكم. باب المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمر موجود، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر، وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوي. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوي. أحسنت. ذكر مؤلف المساقاة والمزارعة، وهي ملحقة بالشركات، إذ إنها شركة بين طرف شخصين، أحد منه المال والثاني العمل. المال الذي هو المزرعة أو الشجر، والآخر منه العمل أنه يعمل بالزراعة أو بالسقاية. والفرق بينهما أن السقي يكون في الأشجار، في الأشجار التي تطول مثل إيش النخل رطب التمر. أما المزارعة فتكون في الزروع المؤقتة مثل البرسيم، طيب مثلا الكراث، الجرجير، الأشياء هذه، أو مثل كذلك الحبوب كالقمح والبر نحو ذلك، هذه تسمى المزارعة. فأقول لك مثلا أنا لن غير متفرغ لهذا، وخالد ما شاء الله عنده خبرة في الزراعة، خلاص أنت أمسك مزرعتي اللي في الأحساء وأشرف عليها، طيب بحيث أن تقوم بالسقاية لها طيب ومتابعتها، فولك نصف الثمر، لك نصف الثمر وقت النخل، وقت ما يسمى الموسم. فطلعت الموسم مثلا 1000 كيلو، فلك 500 ولي 500. وهذا حصل للصحابة في قصة من خيبر، تعرفون خيبر لما فتح المسلمون من كان فيها؟ اليهود. الصحابة غير متفرغين للزرع، كانوا مشغولين بالدعوة والجهاد في سبيل الله، فقالوا اليهود خلاص نعاملكم على شطر ما يخرج منها. طيب فصار اليهود يشتغلون فيها، وهم أشبه بالمزارعين أو السقاة، ولهم الربع أو الثلث بحسب ما يتفقون عليه. المؤلف يقول تصح في كل ثمر أو شجر له ثمر يؤكل، وثمرة موجودة من جزء منها وشجر يغرسه. كان الحنابلة يرون أنه لا يصح في كل الأشجار، فلا بد أن يكون لها ثمر يؤكل. طيب أحيانا شجر له ثمر لا يؤكل لكن يستفاد منه، مثال قول مثل تعرفون الأثل أو الخشب الذي يؤخذ حطبا أو يؤخذ في الأثاث، هذا موجود. القرض الذي يستخدم في الجلود، وهذا موجود في بعض الدول، فالشجر يستفاد منه لكن ليس له ثمر يؤكل. الرواية الأخرى وهو مذهب المالكية يصح حتى في مثل هذا ولا مانع، والأصل في معاملات الحل والإباحة. قال المؤلف في المساقاة والمزرعة يؤكد لنا أن تصح طيب بجزء من الثمرة أو الشجرة أو منهما، إذا لابد أن تكون بالنسبة بجزء منها، فأقول مثلا لك النصف، لك الربع. طيب ما الذي لا يصح لو حددت فقلت لك يا خالد ثمر الأربع شجرات هذه، أو ثمر عندي أربع أحواض، طريقة الأحواض أو الأقسام أو الأجزاء، خاص أنت شوف المزرعة لك القسم هذا وثلاث أقسام لي، لماذا ما يصح يا الإخوة؟ شو بيصير ممكن؟ أحسنت، سيكون غر، أو قد يهتم بهذه ولا يهتم بالأخريات فيقع الضرر، وقد يقع الغرر الكثير جدا، لأنه قد تتلف المزرعة من جهة معينة أو لا تظهر، وتلك طيب يظهر أجود أو أفضل، فأكون أنا مستفيد وأنت تضررت يا خالد، أو العكس. فإن الأسلم في مثل هذا كما قلنا أن يكون بالنسبة. وإذا نهت الشريعة عن ما ينبت في الأنهار أو المجاريات، الذي ينبت على مجاري الأنهار، وهذه منها ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف مسألة في قوله قال تملك الثمرة بظهورها. طبعا المساقاة والمزارعة عقدان جائزان لكل منهما إيش؟ فسخها متى ما رد، فالعامل اللي مثل الآن خالد يقدر يفسخ متى ما رد، والمالك يفسخ. ومن المسألة ذكر مؤلف أثر الفسخ، قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة أو بعدها، فإذا فسخ العامل فقد أسقط حقه. طيب لو قدر أنه اشتغل وسقى شهرا شهرين ثلاث شهور ثم تركه، طيب فلا شيء له. طيب أما إذا فسخ المالك عندما ظهر الشجر وزان والأخ تعب فيه قاعد 6 شهور 7 شهور، فأنا فسخت، فإن كان قبل ظهور الثمر كأن سقى العامل نصف سنة 6 شهور وقبل أن يظهر الثمر، في شيخ المؤلف له أجرة مثله. نشوف أنت عملت 6 شهور خلاص أجرة المثل، أنه كل شهر 2000 ريال خلاص لك مثلا 12000. طيب إذا كان بعد ظهور الثمرة ظهر الثمر الآن، فنقول يستحق منها لقد ظهرت وكان الأصل العقدي على شيء منها، ولا يملك أن يمنعه البائع. ثم قال المؤلف: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة في العام الأجرة، وإن فسخها هو، من هو المالك، فلا شيء له. كيف؟ طيب، قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فالعام الأجرة، طيب وإن فسخ هو، طيب فلا شيء له، أي العامل، وذكرنا قبل قليل فلا شيء له. طيب، وهناك خلاف قوي بين العلماء في المسألة هذه، هل عقد لازم أو طبعا الحنابلة يرون أن هذه العقود كلها عقود جائزة، وإن كان الجمهور رحمه الله يرون أنه عقد لازم، وقد يكون هذا أسلم لأن الله يقول أوفوا بالعقود. طيب، والأصل قالوا في العقود اللزوم، إلا يأتي دليل على عدم لزومها كالوكالة والشركة والوكالة، وعقود التبرعات نعم قابلة أنها فيها الفسخ، أما غيرها فالأصل يعني لزومها، وهذا هو الأسلم في الناس. والأصل أني ما دام دخلت على عقد أو شرط بيني أنه هو يسلم لي يسقي ثم يسلم لي نصف مثلا نصف الثمر، فالأصل هذا العقد وهذا مقتضى الشرط. ثم ذكر مؤلف المزارعة، المزارعة كما قلنا هي على أشياء مؤقتة وعلى الزروع مثل الحبوب والثمار. طبعا المزارعة ليست محل اتفاق عند الفقهاء. شوف الإمام أحمد رحمه الله من مفرداته القول بالمزارعة، والجمهور الفقهاء يقول لا تصح المزارعة. ولماذا؟ قالوا الحديث نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة، وقالوا أنه قد يطرأ كثير من التلف فيحصل الضرر لأحد الطرفين فمنعوا ذلك. لكن نقول نأخذ بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بما بشطر ما يخرج منها، وفي رواية من ثمر وزرع، فدل أنه في صحة المزارعة. وأخذ الحنفية والشافعية من حديث نهى عن المحاقلة، وقال المحاقلة هي المزارعة، فسرها بالمزارعة. ونقول لا، تفسر المحاقلة بالمزارعة، عفوا، متى ينهى عن المحاقلة؟ إذا كانت في شيء معين كما قلنا، فلك زرع هذا البستان أو لك زرع هذا الجزء من البستان، هذا محرم وتحمل عليه الأحاديث. أما إذا كان شيء غير مسمى إنما مسمى بالنسبة فالأصل فيه الجواز. قال مالك: بجزء معلوم، جزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. قال مالك: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وهذا عليه عمل الناس. يقول المؤلف: لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، بل يمكن أقول لخالد: خلاص أنت وفر البذر، وفر كذلك السماد وغير ذلك، فلا بأس في ذلك. وإن كان هناك عرف جاري في ذلك فيعمل به. والعرف الجاري بيننا أن حتى الصيانة في الأشياء الخفيفة ويتولها الساقي والمزارع، أما الأشياء الأساسية مثل في المكينة، في الأشياء، في التجهيزات الأساسية، هذه الأصل يكون لرب المزرعة، وإن وجد عرف يرجع إليه. هذا أبرز ما ذكره المؤلف في باب المستأقر والمزارع. إذا كان في سؤال نختم به في باب الشركات عموما. تفضل. قصدك لو ت جميل، حسنت، مثال عليها لو الأخ مثلا دفع 50 وأحمد دفع 100,000، طيب واتفق أن الربح نصف، طيب فلو حصل الربح خاص هذا الثلث وهذا الثلثين، طيب النصف مثلا، النصف مثلا هنا حسنت ليس على قدر المال، لو اتفقوا النصف مثلا فحصل الربح مثلا 10,000، هذا 5,000، هذا 5,000. طيب افترضوا حصل خسارة وردنا مثل نصف الشركة ولم يبقى في الشركة من الدفع 150,000 إلا مثل 120,000، فنحن نقول فخلاص لك الثلث وله الثلثين على قدر المال. إيش الإشكال عندك؟ الفرق بين الثلث والنصف هذا لن يكون محرمة وسيربح عليه، فما في إشكال يكون المال يربح ولا يربح، ما في إشكال ما دام اتفق على هذا. لكن أهم شيء أنه يعني معنى صح ليس مضمونا ضمانا تاما هذا الربح، يعني هو مضمون بالنسبة، فقد يطرأ عليه ظروف الزمن أن ينقص ويزيد، لكن ما دام اتفقوا بينهم على أن الربح لي أكثر مما دفعت من مالي أو من نسبة مالي فلا إشكال. سميخ، بالنسبة لتوزيع الأرباح إذا اتفقوا مثلا بعد 5 سنوات لكن أحدهم غالب التقسيم قبل انتهاء المدة، هل له ذلك؟ يجاب هذا ما في إشكال، لأن الشركة جائزة كما قلنا، فله أن ينسحب يفسخ ويأخذ نصيبة من الربح. يمكن تتضرر أو يتضرر المال لو طالب بالتقسيم أو تقليل النسبة اللي يعطى له على الفترات. قصدك لو اتفقوا معه على أن ما نقدر نعطيك الآن أرباح، لأنه الآن مثلا ما يسمى الأرباح دخلت في عين، يعني كان يكون فلهم ذلك، كان يقول إن تبقى في ذمة الشركاء الأرباح للسنوات الماضية إلى أن تصفى الشركة فلا بأس، المقصود أنك تبقى في الذمة. تفضل خالد. إذا طالب نعم، إذا طالب. طيب بارك الله فيكم جميعا، نلتقي على خير مع الإجارة إن شاء الله الأسبوع القادم.